السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعلينا دائما وأبدا بالإكثار من حمد الله وشكره، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وجدير بنا أن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا، وأشكر الله ثم أشكر إخواني الذين تفضلوا بإخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. الوقت تقول الصوت، أهل الصوت والخربان. يقول: أنا إنه يعاني من الوسواس القهري والخوف. أقول لك: لا تسمي الوسواس قهري، فإنه لا يقهر أحدا. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولما سقط رجل من على حمار فقال: تعس الشيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. فعن سؤالك: أكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السائل عاشور طبيدة: هل لي بعد تحللي من عمرة التمتع للحج أن أخرج من مكة لعملي؟ أختار الرأي القائل بالجواز. يقول السائل: قصص البنك والحكومة النهاية أن هناك قرض بنسبة ضعيفة، هذا القرض لا يجوز ولو كانت النسبة 1%. ما نصيحتكم من اشترى سكن بصيغة البيع بالإيجار؟ كيف بصيغة البيع بالإيجار؟ لا أعرف يا فاطمة مرادك. يقول: هل قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هل الآية تدل على كفر تارك الصلاة؟ مع الأحاديث والإجماع، أنت تدعي الإجماع لأن العلماء قالوا تارك الصلاة كافر، ليس هناك إجماع على ذلك يغفر الله لك، بل الجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها. قد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا. ويقول: إذا حصلت على فرصة عمل مناسبة وجيدة في بلاد غير المسلمين، وأخشى على أبنائي حيث يجب على أن نعيش سويا في هذه البلاد، فما الحل؟ الحل أنك لا تنتقل إلى مكان أضر من المكان الذي أنت فيه، وابني حياتك على أن يكون المكان الذي ستذهب إليه أقل فتنة مما أنت فيه. يقول: ما هل من نسي ذكر دخول الخلاء قبل دخوله، هل له أن يقوله بعد دخوله الخلاء؟ قال بعض العلماء: يقوله في نفسه. قال آخرون: ما دام ما لم يجلس على البول يجوز له أن يقوله. إذا خلعت الزوجة النقاب يكون زوجها آثم؟ إذا قصر في نصحها يأثم. يقول: قرأت كتابا عن حديث الحسن بمجموع الطرق الشيخ عمرو سليم، رأى أن المتقدمين لم يكونوا يقولون أن الطريق الضعيف تقوى بنظيره، هذا الكلام غلط، وكم من حديث أسانيده تالفة وعليه العمل، وأذكر حتى حديثا عليه العمل بالاتفاق أو شبه الاتفاق: لا وصية لوارث، كل طرقه فيها مقال والعمل عليه. ما حكم التأمين على الحياة؟ لا يجوز. لو صمت يوم الجمعة والسبت من أيام الست البيض وجاء الحيض خلال يوم السبت، هل الجمعة يحتسب يوم صوم؟ جاء نام جاء الحيض خلال يوم السبت، خلاص انت صمت الجمعة السبت الذي أفطر فيه فقط. إسلام بدوي يقول عبد الرزاق محمد ما حكم الزوجة التي تختلع عند القاضي لسبب غير شرعي مع العلم أن الزوجة كان مسافرا وهي في عدة الطلاق، الطلاق كان شفويا لم يكن عند المأذون. البنتات ترجعتها لكنها اختلعت، هي اختلعت فمن حقها أن تختلع، من حقها أن تختلع. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أحمد بن خالد ما حكم قراءة القرآن على الملح وحرقه في البيت؟ تلك من البدع ولا أعلم أي مستند عليها. طارق العربي أمي توفيت وعليها صيام رمضان، من مات عليه صوم صام عنه وليه. لكن ألفت نظرك إلى شيء، أن المرض إذا تمادى بها ولم تشف زمنا يساعدها على أن تقضي الصيام فيه لا شيء عليها، أما إذا شفيت زمنا تستطيع القضاء فيه ولم تقضي فصوموا عنها. ما حكم اللقطة؟ اللقطة ذات القيمة تعرف سنة، إذا رأيت 1000 جنيه عرفها سنة، إن جاء صاحبها ادفعها إليه وإلا إذا لم يأتي صاحبها خلال السنة خذها أنت. مصطفى هل يجوز صوم يوم الجمعة منفردا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. نور ما حكم الحاكم الذي لا يحكم بالشرع في شأنه تفصيل؟ إن ترك الشرع جاحدا له يكفر، إن حكم رغبة في دنيا فهو كفر دون كفر. حكم الدعاء الجماعي عند القبر للميت، واستدل بحجاية قد أجيبت دعوتكما. أقول سنة الرسول تبين ما أشكل، فلما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو عند القبر ويؤمن الصحابة سرنا مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول أن الدعاء الجماعي له مواطن، له مواطن لكن ليس عند القبر. حكم زكاة الزروع، زكاة الزروع واجبة أو فرض إذا بلغت الناتج أو المحصول 5 أوسق. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ما حكم قراءة سورة الكافي مع أن الحديث لا يثبت؟ الجمهور على استعداد قراءتها، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. ما هو المن والأذى المبطلان للصدقة؟ تمني، تعطي شخصا شيئا وتمني عليه، أنا أعطيتك أنا أعطيتك، والأذى أن تزيد. أعلم أن التأمين الغير إلزامي لا يجوز، ولكن سئلت عن الدليل والحكمة في ذلك وليس لي علم. التأمين الغير إلزامي لا يجوز، طبعا لا يجوز، لأنك تدخل في الغرر، والبنوك تثمر أموالها أيضا، شركات التأمين تثمر أموالها في البنوك الربوية. ما أدلة القول بأن الحج على التراخي؟ فبماذا رد عليهم الآخرون؟ من الأدلة على ذلك أن النبي ما حج في أول فرض الحج، بل أرسل عليا، بل أرسل أبا بكر وأبا هريرة وأتبعهما بعلي، ولم يحج في هذا العام. يعني مسألة أخذ ورد يعني كريم. حكم تطبيق، نختم هو تطبيق يعرض لك كل آية من آيات كتاب الله في كل مرة تفتح فيها الشاشة هاتفك، فيها شاشة هاتفك، هو يعين على قراءة كتاب الله. إذا فقط يعني كل ما تفتح لا تطلع لك الآية والتي تليها لا أعلم فيه شيئا يمنعه. حكم الزاني الذي طلق زوجته زهراء الجبل، أن أخذ المال دون علم الزوج يجوز مع أن الزوج بخيل جدا؟ إن كان لا يعطيك ما يكفيك ولدك جاز أخذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يجوز لإقامة ملعب لكرة القدم لتأجيره بالساعة؟ إن سلمت من الرهانات، يعني الذي يكسب الذي يخسر والذي يدفع، إن سلمت من الرهانات جاز مع الكراهة. حملت الحج المتاحة المبيت في مخيمات هاء ودي في مزدلفة وليست في منى ملحوف، إذا اضطررت جاز لك، إذا لم تجد مكانا في منى ماذا تصنع؟ كما إذا ذهبنا إلى المسجد نصلي في جماعة وجدنا المسجد ممتلئا سنصلي خارج المسجد، فإذا امتلأت من الجهاز أن تتواصل الصفوف كما قال العلماء. وليد بن عيسى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بصورته الخلقية وصفاته المخبر عنها، ولكن كان بدون لحية، هل كان ذلك في الجنة؟ بعض الناس يقول إن رؤية الشخص في المنام غير ملتحي لا تنم عن سوء، لأن الله قال وجوه يومئذ ناعمة في أهل الجنة، كما أن رؤية الشخص مثلا لإزاره في المنام تختلف عن رؤيته في اليقظة. رؤيته مثلا إزاره في المنام تنم عن الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الصدي، يعني واحد يلبس قميص من هنا للثدي، ومنها ما دون ذلك قصير، ورأيت عمر عليه ثوب يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. أبو أيوب الشيباني ما حكم أخذ الأجر على الإمامة؟ جاز ذلك للتفرغ للإمامة. الذي طلق زوجته وزنى بعد الطلاق، إن كان دخل بها، إن كان سيبا دخل بها يرجم. هل تصح قصة إسلام أبي العاص زوج السيدة زينب؟ أبو العاص ابن الربيع أسلم ورجع إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة هو ابن خالتها، يعني أبو العاص ابن الربيع أمه هالة بنت خويلد، أمه هالة بنت خويلد. ما حكم تبول الطفل على الأم؟ إذا كان أكل الطعام تغسل الأم ملابسها التي أصيبت بالبول، إذا لم يكن أكل الطعام رشت المكان بالماء، أما البنت فتغسل يغسل أثر بولها. الأدب الجميل حكم أضحية العقيقة بعد الزواج. كيف أضحية العقيقة بعد الزواج؟ كيف أضحية العقيقة بعد الزواج؟ يعني أضحية العقيقة، في شيء اسمه أضحية العقيقة؟ على كل الأضحية يوم العيد عيد النحر بعد الصلاة، فصلي لربك وانحر، من نحر قبل الصلاة فلينحر مكانه أخرى. التمسوا سعة الرزق في النكاح لا يثبت، طول رزق في الزواج ضعيف. الداعية المسلمة نعمل في دار تحفيظ ونصلي الظهر في الدار مع الأطفال بعد الأذان بساعة، في ذلك شيء؟ ليس فيه شيء، والأولى في وقته، لكن ليس فيه شيء. العوض حرام؟ لا، حلال. يعني مثلا تكسرت لي شيئا أنت ملزم به، صدمت سيارتي فأتلفتها أنت ملزم بها. الزوجة حلفت وحنثت اليمين، هل الكفارة على الزوج؟ لا، على الزوج لي، عليها هي، وأنها تخرب بيته وكل يوم تحلف وتقول له كفر عني، احلف وكفر عني، لا، الزوجة علي هي. لكن رامي سمير أشتري للناس بعض الأشياء من محل على سبيل الوكالة بدون أجر، وصاحب المحل إذا علم أني أشتري شيء لنفسي أعطاني بسعر رخيص، أخبر من وكلوه، قل لهم صاحب المحل أكرمني بشيء. حقيقة قول القدر موكل بالمنطق وما معناه، اسأل قائليها عنه. سألني عن كتاب الله وسنة رسول الله. شخص أخذ المال من صندوق صاحب العمل دون علمه، وأخذ المال بنية الدين، حكمه حرامي، عليه أن يرد المال. ما صحة حديث من صلى عليه 1000 صلاة حرمت عليه النار؟ لا يصح. النساء التي لو أحد فاتح دار تحفيظ القرآن واتفق مع أولياء الأمور على الفلوس حرام أم حلال؟ حلال. يقول كل غلام مرتين بعقيقته، فلما أردنا أن نعق صادف ذلك الوقت بعد الزواج. هذه مشكلة، لا إشكال. وحفظك الله يا محمد الشافعي، عندي مبلغ بلغ النصاب وعند شخص على سبيل الأمانة، هل أخرج عليه الزكاة كل عام؟ نعم، تخرج عليه الزكاة كل عام. هل شرع قراءة سورة تبارك قبل النوم؟ الحديث في ذلك ضعيف. وكذلك من الضعيف الذي يشار إلى ضعفه ما ورد من أن النبي كان يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر عند النوم، هذا حديث ضعيف. أنا دائما يأتيني هاجز التعدد، فما أنا فاعل؟ حر بنفسك، أنت أدرى بنفسك، بارك الله فيك. ما حكم القيل الصائم عمدا؟ القيل الصائم عمدا عند الجمهور يفطره، لكني أختار رأي ابن عباس بأن الفطر مما دخل ليس مما خرج. والحديث الذي فيه أن النبي قال من استقاء فليقضي حديث ضعيف، لكن ثبت حديث أن النبي قال أفطر، لكن لم يكن ليس بصريح في أن الفطر كان نتيجة القيء، إنما كان نتيجة الضعف. حكم التحدث مع النساء الأجنبيات، عفوا، على كل التحدث مع النساء الأجنبيات إذا كان للحاجة وبالمعروف جاز، وإلا والله لا يحب الفساد. ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. رمضان الشناوي، هل أحرم من جدة لأداء الحج؟ صدق الله كله. إذا كنت من أهل جدة أحرمت من جدة من مكانك. القراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واجبة، ليست واجبة عند الجمهور، لقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حسن فريق من العلماء حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يقول الوليد بن ممدوح، رجل يفعل ذنبا ويرجع مع التكرار كثيرا، لكنه يتوب، لكنه يشعر بأنه يتهاون. يا وليد، كلما أذنبت تب وابتعد عن المكان الذنبي. محمد علي، أنا ممرض وأعمل في مستشفى حكومي مختلط، وأقوم بالحقن والتمريض للنساء، إذا دعت إلى ذلك ضرورة جاز. هل يجوز صيام نوافل الاثنين والخميس ونهب أجرها لأبوية؟ لم يرد هذا يا علاء. العذاب القبر يكفر من سيئات المؤمن يوم القيامة؟ تعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. عمار بن ياسر، لقيت 1700 جنيه، ماذا أفعل بهم؟ أعرفهم لمدة سنة، إن جاء صاحبهم وإلا فشأنك بهم. مدى جواز الصلاة بعد الأذان بساعة؟ جائز. خروج فقاعات في الصلاة تبطل الوضوء؟ خروج فقاعات في الصلاة تبطل الوضوء؟ من أين الفقاعات يا محمد؟ هل هي من أين؟ اذكر مخرجها. ما حكم سكن البنات في السكن الجامعي بعيدا عن أهاليهن؟ إذا كان في مأمن جاز، إذا كان محرما سيوصلها. القول علي الطلاق للعازب عليه كفارة، هذا عابث وكلامه لغو ولا شيء عليه، هو غير متزوج، رجل عابث. نصيحة حديث السباق أربعة، أنا سابق العرب وسهيب سابق الروم يعني إلى الإسلام، وبلال سابق الحبشة. الحديث لا يصح، الحديث ضعيف جدا. هل يجوز اشتراك 5 أو 7 في الأضحية للعزلة والبقرة؟ نعم تجوز هذه المسألة، 7 بأبيات في البقرة، كل بيت له ربع. أمل عمر، هل يجوز بيع وشراء السلع المقلدة لماركات عالمية مع إخبار المشتري أنها مقلدة طبعا وصنعت في مصر أو الصين؟ يجوز شراؤها إذا بينت، عفوا، يجوز بيعها إذا بينت، لكن إذا أنت تبين لتجر الجملة وتجر الجملة حرامي لن يبين. والأولى والألزم أن يستورد المسلم، الشخص المسلم التقي، السلع المكتوب عليها ماركات كاذبة. سلعة مصنوعة في الصين يكتبون عليها Made in Germany ويدلسون على الخلق، ويشتموا حرام. حكم المبالغ الكبيرة التي يأخذها القارئ في السرادقات أقل أحوالها الكراهية. ما حكم ظلم أهل الزوج للزوجة؟ الظلم لا يحبه الله، قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الشيخ أحمد يسأل، ما حكم الحج من مال حرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يجوز أخذ شيء من العقيقة للبيت؟ نعم يجوز. هل يجوز قضاء وتوديع 6 من شوال بنفس الوقت؟ 6 تكون من شوال حتى يثبت الأجر، دي حكم أنكر عذاب القبر، رجل ضل مبتدع. ما الورد اليوم الثابت من أذكار لحضرتك والعلماء؟ يأخذ الوارد عن رسول الله، ولا تسأل عن ورد العلماء، اسأل عن حديث رسول الله ماذا كان يفعل. أحمد بن مكحول: ما حكم تنشيف القدم اليمنى قبل غسل القدم اليسرى؟ جائز. خلاص الأسئلة القبيحة بعدها. ما حكم رفع اليدين عند دعاء خطبة الجمعة؟ الأمر فيه سعة. عبد الباسط أحمد: قراءة إياك نعبد هي تأتي عفوا يا عبد الباسط، هي صحيح ما تقول إياك نعبد بضم الدال، لكن يقول إياك نعبد أحيانا منهم من يسكن الدال ومنهم من يجعلها واوا، فالتوسط أولى ولا تشدد على الناس بهذه الطريقة. فإن أنت تعرف أن الأعرابي كان يسمع الآية ويأتي لا يعرف تجويدا ولا يعرف إظهارا ولا إخفاء ويقرأ وتجاز قراءته. سمعت فتوى لأحد المشايخ على موقع دار الإفتاء بأنه لا يصب النقاب، فما حكم النقاب؟ تغطية الوجه واجبة، إنما إذا كان لا يصب النقاب يصب التعري ولا ماذا يعني؟ يعني في بعض العلماء في السعودية يقولون بمنع النقاب، لكن ليس المنع من أجل كشف الوجه، يقولون بمنع النقاب لأنه يفتن المرأة، تعمل نقاب وتكتحل فتفتن الناس، يمنعون من أجل هذا، لكن لا يمنع النقاب ويقول شيء ارفعي الحجاب، لا أبدا. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قالت عائشة: فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قالت أسماء: كنا إذا حذينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. من هم الصوفية؟ الصوفية فرقة من فرق الضلال ظهرت منذ أزمنة لها أوراد عن مشايخهم، ومنهم من يغالي في الضلال ويعتقد أن بعض الأموات تنفع أو تضر، فهم طرائق قددة. شابان رجل طرد من البنك واشتغل بالفلوس في مشروع وربح المشروع، فما حكم الربح؟ عليه أن يتوب من الذنب من الكبيرة أولا، وبعد ذلك يتصدق بالذي يستطيعه من الحسنات يذهب من السيئات. أي من جمع ما يقوم بمحمد شحرور لا أعرفه. فضل قطرات البول بعد الوضوء، فانقذ الوضوء. بس حكم رفع شراء الأضحية بالتقسيط لا بأس. بارك الله فيك يا عبد الرزاق، هل يشترط موافقة الزوجة الأولى على التعدد؟ لا يشترط، لكن مثلك ما أدري ما موقفك أنت يعني، لكن في الشرع لا يشترط. النمص المتزوجة حرام وكبيرة من الكبائر للمتزوجة والغير متزوجة. ما حكم حلق الشعر الذي بين الحاجبين للرجال؟ ينبغي أن يتقيه المرء المسلم. حكم عمل من يقف؟ خلاص الأسئلة المكررة أرجو أنك تتجاوزها، كن فطنا وأنت تحرك الأسئلة. طفل في بطن أمه والطبيب قال مشوه ولازم ينزل، فأي شهر يا محمد يا أبو عاشور؟ أي شهر؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز إنزاله. حكم قراءة القرآن من غير وضوء جائز. حديث عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيان، ولأن النبي قام من الليل يصلي فقرأ العشر آيات من أواخر سورة آل عمران ثم توضأ. كريم الجلاد: أعمل في القراءة 5 أيام وسافر أسبوعين المنصورة، أقصر في الصلاة مع عدم تضييع الجماعة، هل يجوز؟ أختار رأي القائل بالجواز في هذه الحال، لكن الفقهاء يقولون تقصر 3 أيام واليومين الآخران تتم. ممدوح وليد: هل بالفعل الجنة كلهم في سن وعمر واحد؟ الدفعة الأولى التي تدخل، يعني أول جمرة تدخل الجنة على صورة أبيهم، على طول أبيهم آدم، وجوههم كالقمر ليلة البدر، في بعض الروايات في سن واحد. كرار: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر على عباده، وقال أيضا أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال يعني أنت تسأل أظنك شيعي كرر. طيب نحن على كل حال مش فهم كلامك الأول. قال رسول الله قل لبيك اللهم لبيك يا حبيب، قل لبيك اللهم لبيك، وأنصحك أن لا تعبد عليا لأن هذا شرك بالله، ولا تسأل عليا أن يكشف عنك الضر أو يجيب المضطر، علي بشر رضي الله عنه ويسكنه الله فسيح الجنات وهو مبشر بالجنة وختن رسول الله، لك ليس بإله، ليس بإله. فيا ليتك تقول لبيك اللهم لبيك. فحكم الأم التي تملك قطعة أرض وتريد أن تعطيها لابن واحد من أبنائها هذه ظالمة. أما حديث أن مدينة العلم وعلي بابها فحديث ضعيف، وإن كنت تقر بهذا الحديث وبصحته فأكمل الحديث وانظر فيه فضله سائر الصحابة. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف، حكم حلق اللحية بسبب العمل في جهة أمنية ضرورة. أن تجوز الزراعة الزكاة على الزراعة والتجارة الخاسرة ما دام الزراعة فيها قولان، ابن عمر وابن عباس يقولان تقسم تكاليف الزراعة ويزكي على المتبقي. أما الجمهور فيقولون بإخراج الزكاة عموما، أما التجارة الخاسرة أيضا عليها زكاة إذا كانت من بلغ النصاب. هل من مات بمرض في بطنه يكون شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبطون شهيد. ولكن كما لا يخفى عليك الشهادة درجات، حتى القتل في سبيل الله درجات. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فمن باب أولى أيضا المبطون والمطعون والمرأة تموت أثناء الولادة وغير ذلك، فهذه درجات من الشهادة. لكن لا يطلق على الميت بها أنه شهيد كشهيد المعركة في حرب الكفار، بل يصلى عليه ويكفن. نعم. هل الزواج يأتي بالرزق؟ الرزق يقدره الله سبحانه وتعالى، لكن في الغالب إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله يعونهم الناكح يريد العافية. لكن أيضا قد يبتلى الشخص بقلة الرزق، قد يبتلى الشخص بقلة الرزق. وما يرى من الأشياء الطريفة إلا أني لم أحرر سندها أن رجلا جاء إلى بعض السلف فقال له إني فقير، قال ماذا أصنع؟ قال تزوج. فتزوج فازداد فقرا، فجاء قال فزوجت ما ازددت إلا فقرا، قال طلق. قال كيف تقول لي تزوج وتقول طلق؟ قال رجوت أولا أنك من أهل قوله تعالى إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله، فلم أرك من أهلها، فرجوت أن تكون من أهل قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. الزوجة التي تتكلم مع شخص آخر سرا كيف نتعامل معها؟ ازدرها وازرها في المضجع. هل تزوج النبي الجونية؟ لم يتزوج النبي الجونية. هل يجوز أخذ علوم القرآن والفقه عن شيخ أشعري العقيدة إذا لم يوجد إلا هو وكان تعليمه لك لا يؤثر على سلامة معتقدك؟ تنازل الجد والجدة لإرثهم من ابنتهم الميتة للأحفاد يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن فيه تفصيل بلا شك، هل هذا كل تركتهم أم هو جزء من تركتهم؟ أيضا حاول تأخذ منهم تنازل كتابي، لأنهم في الغالب فور وفاة الابن يقولون لا نريد شيئا، تركنا الأشياء لأبناء ابننا. بعد أيام يرى المرأة تزوجت فيقول لا نريد أموالنا. ما صح حديث من قرأ سورة الملك كل ليلة تدفع عنه عذاب القبر؟ لا صح. ما معنى القلوب الميتة؟ القلوب الكافرة. ما امرأتي لعنتني عند صلاة الفجر، ما حكم هذه المرأة؟ لعنتك أو لعنتك في فارق؟ لعنتك قالت الملعنة المعروف، لكن لعنتك عند الفجر، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هل العمل في سلك الأمن حرام؟ انظر أي أمن، هل تشتغل جاسوسا تنقل أخبار الصالحين إلى من يلحقون بهم الضرر؟ فإذا كنت تنقل أخبار الصالحين إلى من يلحقون بهم الضرر للصالحين فأنت آثم ولا يدخل جنة النار. أم إذا كنت تقيم الحق وتمنع المظلوم من ظلمه وتحافظ على أمن المسلمين فقط فلا بأس بعملك وجائز. أما حديث لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا خازنا ولا عريفا فحديث ضعيف. جهاد بن محمود، ما حكم الزوج اللي يسب الدين وقت العصبية؟ زوج مجرم. هل إذا لم يتب فارقه هل من لا ترتدي النقاب تأثم؟ أختاروا أنها تأثم. انتشر مقطع لبعض الدعاء ينكر فيه تلبس الجني بالإنسي والسحر والعين والرؤى، ما قول فضيلتكم؟ أقول هذا ضلال بلا شك. للآتي ذكر: أولا، من الأدلة على تلبس الجني بالإنسي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا فإن رب العزة قال: يعلمون الناس السحر إلى أقل يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ونحن أمرنا أن نتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر، وهن السواحر، والعين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وقال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما معنى الآية؟ سأل الصحابة عن ذلك فقيل لهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، تحت العرش قناديل معلقة من تحت العرش، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم ترجع إلى تلك القناديل. جعلنا الله إياكم من الشهداء. عمر الشامي: هل صوت المرأة عورة في قراءة القرآن على المباشر؟ ما المراد بقولك على المباشر؟ أما قراءة المرأة، صوت المرأة ليس بعورة، لكن خضوعها بالقول لا يجوز. وائل بلاك: ما حكم وصية الأخ قبل وفاته أن غير متزوج لأختي الفقيرة علما أن والدي أحياء؟ يجوز أن يوصي لأختي لأن ليست من ورثة، لأن والده سيحجبها، والوصية تجوز لغير الورثة. الله وكيلي والد الزوج تفتعل مشاكل، وقال: حكم اجتناب زوجة الابن لها، حماتها يعني. جل النساء لا عندهن خلافات مع الحماة، فسددي وقاربي وتحملي هذه العجوز. أبو محمد: والدي يطلب مني أن أذهب معه إلى قبر أمي رحمها الله كل أسبوع تقريبا ليقرأ عليها سورة ياسين، وأذهب معه فقط لإرضائه مع قناعتي بعدم مشروعية الفعل. لا تطيع في بدعة. مريم: هل يجب تقسيم الإرث عند وفاة الأب علما أن الأم على قيد الحياة؟ إذا أردتم ذلك لكم ذلك، وإذا أردتم تأخير ذلك فلكم ذلك. أبو سفيان الراقي: ما حكم الذي يقيم حفل الزفاف الذي في الموسيقى؟ حرام. ما حكم زوجها يسب الدين ويتوب ويرجع ثاني؟ هل عليه إثم في البقاء معه إذا كان زوجك هكذا سباب للدين ولا يبالي بشرعة الله فسارقيه؟ أما إذا زل لسانه وتاب فالله يقبل التوبة عن عباده، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أصلي خلف إمام أعجمي هندي باكستاني بنغالي وطريقة قراءته الفاتحة غير دقيقة، فبما تنصحون؟ على حسب حال القراءة، ما يستطيع نفسي غيابي، لكن إذا كان يتقن القراءة فالصلاة وراءه جائزة. خروج فقاعات من المخرج، إذا كان السائل امرأة فتلك مسألة خلاف. خروج ريح من القبل هل تبطل الوضوء أو لا تبطل؟ تلك ليس فيها نص صريح ثابت، بل أحوط الوضوء. إبراهيم: زهرة الجبل، هل يجوز ختم القرآن لأمي وأبي؟ لم يرد أن النبي قرأ القرآن وأهدى ثوابه لأحد. ما حكم العرض المشترى بغرض الاستثمار؟ عليها زكاة. يقول: في ناس شغالين علينا بالسحر مشرح منا، والله ما نعمل معهم إيه. حصن نفسك بالمعوذتين وبذكر الله ولا تلتفت إليهم. حكم الزوج الذي واجه المكالمات لزوجته مع رجل آخر يتصرف إزاي؟ وهل يتهموها بالزنا ويشك فيها؟ يراقبها يتحرى، يسأل أسئلة جيدة، يتوصل ما كيف أشرح، يعني اجتهد في منعها من هذا الشر، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. هل يجوز الجمع بين الاطعمة والأقنقة بنية واحدة؟ إذا كان في كبش واحد لا يجوز. هل السعر ممكن يكون السبب في ترك الصلاة؟ ما علمت ذلك. الزواج قدر أم اختيار؟ الزواج مقدر، تختار وهو مقدر أيضا. ما حكم الرقية التي انتشرت هذه الأيام؟ ما أدري ما الرقية التي انتشرت هذه الأيام. أب قاطع لبنات، ما حكمه؟ قطع الرحم كبيرا من الكبائر، ينظر لماذا يقاطعهن. في صلاة الجمعة يأتي الإمام قبل موعد أذان الظهر ويؤذن قبل ميعاد الأذان بدقيقتين، ما حكم ذلك؟ الدقيقة والدقيقتان الأمر فيهما واسع، لأن الأمر إذا نظر الشخص إلى الشمس في منتصف السماء فقد يقول قال هي الآن في المنتصف، فقد يقول آخر انتظر شوية قليلا حتى، فالتفاوت في الدقيقة والدقيقتين لا بأس به. محمد عمر سالما، في أفضلية باللبس البنطلون والجلباب؟ نعم، لبس الثوب أفضل من لبس البنطلون المحزق الملصق الذي يجسد العورات ويظهر الإسد والقبل والدبر، ليس لبس الموقرين إذا كان سابغا واسعا. أما الآن كما يقول القائل، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال أوجب، شخص يلبس فنيلة تظهر ثديه وبنطلون مجسم يظهر كل شيء ويلبس سلسلة، عياذا بالله، الرجولة انتفت عن كثيرين من الناس في هذه الأيام، وإن لله وإن إليه راجعون. لا تكاد تجد موقرا من الناس، والذي يلبس ثوبا كثوب رسول الله يتهم بالتخلف والرجعية. حتى بعض الملتحين الصالحين يأتي يتزوج يقول أمي طلبت مني لازم ألبس بدلة وغرفت. يا أخي البس ثوب كثوب رسول الله، اشتري ثوب الدفء يظهر عليك الوقار، يظهر عليك الرجولة والإسلام. لا، أمه أرادت أن يشتري بدلة وغرفت ويخنق نفسه بهذه الطريقة التي ترونها، قل سيصفونني بالتخلف. أنا أحب أن أتخلف إلى ما كان عليه الرسول، ولا أتقدم إلى ما عليه كرطر وملاحم بجن ورؤساء دول الكفر. نعمل بالتدريس ويقوم التلاميذ لنا، فما حكم قيام التلاميذ؟ لا تأمرهم أنت بذلك. ما حكم حلف طلاق؟ عندنا حديث رسول الله، أولا من سر أن يتمثل له رجال قياما فليتبوى مقعده من النار. ما حكم حلف الطلاق في أول مرة بالثلاثة وكيف يكون بعد وصوله؟ إذا قلت للزوجة أنت طالق بالثلاثة تعد واحدة ثانية. هل هناك مسافة معينة بين الصوف في الصلاة يجب ألا تتجاوز؟ مسافة معقولة، يعني تكون مسافة سجود الآخرين أقل قليلا. إبراهيم مهرام، هل يجوز صلاة الغائب على من مات بعيدا عن أهله صلى عليه الناس في البلدة التي يعمل بها؟ أقول لأهمية هذه المسألة أبين ما فيها، لأهمية هذه المسألة أبين ما فيها. أولا، اختلف العلماء في صلاة الغائب، في الصلاة على الغائب على أقوال. فيرى الشافعية جواز الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، للآتي: لأن الصلاة عمل بر وينتفع به الميت وينتفع به الحي، لأن النبي صلى على النجاشي، لأن النبي لم ينه عن ذلك. هذه ثلاثة أدلة يستدل بها الشافعية. أما المالكية فيرون عدم جواز ذلك، ويحملون قصة النجاشي على الخصوصية بالنجاشي والخصوصية برسول الله. وثم رأي ثالث يقول: إن صلي على الميت لا نصلي عليه، وإن لم يصلى عليه صلينا عليه، وهذا رأي ثالث. على العموم، إذا تقلدت أي رأي فالباب محل اجتهاد، وتلك مسألة من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها. ما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟ ابتعد عن النساء قدر الاستطاعة، لأن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. إمام أعجمي ويقول: ولا الضالين وليس الضالين. الحروف التي تتقارب مخارجها يتجوز فيها. يقول: ما حكم مسيحي يرافق فتاة؟ هذا بلاء فوق بلاء. وليس اسمه المسيحي اسمه نصراني، فلا تظلم المسيح عيسى بنسبة من يقولون إنه الله إليه، فعيسى تبرأ من ذلك. من هو الطائفة التي ذكرها الرسول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين؟ لا، هم ليسوا ظاهرين لعدوهم، اللفظ لا تزال أمة طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. أما زيادة بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ففيها بعض المقال. عموما كل من قام بأمر الله وامتثل كتاب الله وسنة رسول الله داخل في هذه الطائفة. في الصلاة السرية يركع الإمام بسرعة ولا أستطيع إكمال الفاتحة، انظر إلى نفسك هل أنت موسوس أم لا، واجتهد واركع مع الإمام إذا كان الركوع سيفوتك. بلبول، هل على المال المحفوظ الذي يزداد كل شهر زكاة؟ نعم عليه زكاة. هل تجوز زيارة النساء القبور؟ نعم إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. ما حكم تربية كلب بالمنزل؟ أعزكم الله. يا ياسين الدسوقي، هل ثبت عن رسول الله أنه قال كان إذا قال الكلب يقول أعزكم الله؟ هل ثبت أن ربنا قال في القرآن لما ذكر الكلب قال أعزكم الله؟ فراك مقلدا، ولكن إذا كان ثم تقليد فقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما على سؤالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا أو إلى آخره فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. ما حكم دفع الإكراميات واجتياز الصفوف على التقدم على الغير؟ إذا كنت ستأخذ حق غيرك وتظلمهم لا يجوز لك ذلك. هل يجوز قطع صلة الرحم إن كان فيها ضرر؟ تبقى على حق المسلم السلام السؤال عنه إذا مرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وسأل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال أريد الحكم على نصراني يرافق قتال مسلما ما عقابه؟ هو كافر أصلا، كافر ما عقابه؟ كافر وانضم إلى كفر إفساد في الأرض، هذا يعذر إن كان ثم من يعذر. إنه مغترب ومعي مال لأقوم بعمل مشروع في بلدي، فبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل علي زكاة؟ نعم عليك زكاة. شيرين بنت فتحة تقول ما حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ جائز. والله ما بنعمل كل من صلاة وأذكار، بس جيراننا في المسجد لا يتراجع عن السحر ولا التطاول. استعيني بالله واذكر الله واصبري، أعلمي أن الذي يكف أذام هو الله، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هل من نصيحة لفلانة العجوز بكثرة تطولها على الدين؟ يعف لساني عن ذكر هذه الأشكال المارقة من الدين. ما حكم ممارسة كرة القدم؟ هذه لعب، والله يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. ما حكم الصلاة في مسجد الصوفية؟ إذا كان الإمام مبتدعا تكره الصلاة خلفه، كتب بدعة شركية الذين يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسن، مدد يا حسين، يعتقدون أنهم يكشفون الضر ويجيبون المضطر، فلا تجوز الصلاة خلفهم. محمد حامد، ما حكم الجلوس في مجلس به غيبة؟ قال تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل تعلم عالم رباني تونسي؟ بلاد المسلمين لا تخلو من أهل علم وأهل فضل، لكني لا أعرف عددا من العلماء التونسيين يحفظهم الله. وكرر نصيحتي لإخواني في تونس ألا يتحاكموا إلى القانون الباطل الذي يجوز للمرأة أن تتزوج المسلمة أن تتزوج برجل كافر، فهذا قانون باطل ينبغي أن يوضع في المجادل وتحت الأقدام. إن ربنا قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهم، إن ربنا قال في كتابه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ومن سولت له نفسه أن يتزوج امرأة كافرة أو يزوج ابنته المسلمة من رجل كافر باستثناء المرأة اليهودية أو النصرانية يجوز للمسلم أن يتزوجها، من سولت له نفسه أن يتزوج مشركة أو يزوج ابنته لمشرك فقد حد الله ورسوله وخالف صريح الكتاب العزيز وصريح السنة. ما حكم الصلاة في المنزل مع العلم أني في فرنسا المسجد يجب الذهاب إليه بالباص وهو مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأولاد البنات يرثون في جدهم مع أن والدتهم ماتت في حياة أبيها، تلك التي يسميها الناس الوصية الواجبة ولا دليل عليها، فهم محجوبون بأقوالهم. حكم التبرع بالأعضاء الكلية، إذا شهد الأطباء أن تبرعك لن يضرك وسيفيد المريض فلا بأس، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما رأيكم في العلمانية؟ تلك سبيل من سبيل أو شعار من شعارات الكفار ومنهج من مناهج الكفر، فاحذرها على نفسك وعلى دينك. والعلمانية تلخيصها في أنهم يريدون حصر الدين في الصلاة والصيام والحج، ولا يريدون إدخال الدين في سائر شؤون الحياة. إن جئت تخاطبه ما تقول الدين في حدود، قالوا لا، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إن قلت لهم ربنا حرم الربا يقولون لا دخل للدين بالربا ولا بالاقتصاد. إن قلت لهم إن ربنا جعل الموالاة لأهل الإسلام والبغضاء للكفر قالوا لا، ليس في الدين شيء من هذا. فهكذا يريدون حصر الدين في الصلاة والصيام. والله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب يوم الله يغفرنا عما تعملون. ما حكم زواج مسلم من علوي، زواج من مسلمة من علوي نصراني نصيري؟ هذا أضل سبيلا ولا يجوز هذا. ما الأعمال التي تفيد الميت؟ الصلاة عفوا الدعاء له، الاستغفار، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. كيفية صلاة الاستخارة وما وقتها؟ صلاة الاستخارة ركعتان، بعدهما دعاء معين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، الحديث معروف، وبعدها تدعو الله بما شئت. الضلعي من لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة كافر. من يؤمن بالقرآن ولا يؤمن من يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ذاك مبتدع ضال وما آمن بالقرآن، لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه، وشاب ضال، شخص ضال. وليد بن الزبير يسأل شاب يترك لحيته موضة هل له أجر؟ إنما الأعمال بالنيات، إن لم يكن يريد التأسي برسول الله فليس له أجر. هل تصح صلاة الجمعة قضاء؟ لا، صليها ظهرا. حديث من صلى قبل الظهر بعد العصر أربع أكمل الحديث، حكم الليحة والنقاب واجبات. يقول بفضل عرفت من سحراني، هل يجب التفاوض معه؟ اترك هذا القذر الذي سحرك ساحر، كيف تتفاوض مع ساحر؟ الصلاة الجماعة وجبة في أوروبا، وجبة في كل مكان للمستطيع، حكم وضع المال في كذا، كل البنوك سواء. حكم التجارة في العملات الرقمية، احتاج إلى مزيد من العلم عنها، وإن في القدر الذي عندي من العلم عنها لا يجوزه، ولكن احتاج إلى مزيد من التفصيل. أريد خطة منهجية لكتب الفقه، تواصل معنا إن شاء الله. يقول يا ريت نصلي جماعة لمن؟ محمد يا ريت يا أخي، كلمة يا ريت براء كلمة سخيفة، ما في شيء اسمه يا ريت. هل قال يا ريت قومي يعلمون أو يا ريتني؟ إنما يا ليتني، يا ليت قومي يعلمون. عموما سؤالك كان قاصرا. حكم الزواج بأخرى ويبقى الأولى لتربية أبنائها فقط وذلك رغبة منها، إذا توفقتما لا بأس. يا ليتنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحلف بالطلاق ينظر إلى صيغة الحلف. ما حكم الأغذية التي تحتوي على المضافات الغذائية المعدلة وراثيا؟ إذا كان فيها ضرر أو كانت محرمة من أصلها لا يجوز، يعني ينظر إلى الضرر الذي فيها من عدمه. هل حكم قراءة القرآن على الماء للرقية؟ أنا لا أعرف أي حديث عن رسول الله أنه قرأ على ماء، وإن كان عدد من السلف يقولون بجواز مثل ذلك، وبعضهم يقيسه على التفل في اليدين فقل نفل في الكوب ونرش على المريض، لكن رسول الله لم يفعل ذلك، لكن ما أستطيع أن أمنعه. روي عن بعض السلف، ولأن النبي قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هل أقوم بإجهاض زوجتي إذا كان الجنين غير طبيعي؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز لك إجهاضها. تفلت عن رجل على رجل بسبب يسب الدين لفظيا، هل في ذلك إثم؟ جزاك الله خيرا. يبقى النظر إلى الغوائل. مسافر وكتبت لزوجتي أن تطالق وعايز أردها، لكن أردها كيف وأنا مسافر؟ ما ينفعش أنزل بالوقت. إذا كتبت لها أن تطالق وهي ما زالت في العدة، ترفع سماعة الهاتف وقل لها قد رجعتك وشاهد اثنين. إذا كان لا، إذا كانت تطليقة رجعية، ما حكم وساوس الوضوء؟ هي وساوس من الشيطان تعوذ بالله منها. هل يجوز أخذ العلم من أخت تقدح في العلماء؟ خذ العلم الصحيح وانهيها عن هذا المنكر وذكريها بالله فلعلها تخشى. صفة رفع السبابة في الصلاة هكذا، أما التحريك هكذا أو التحريك هكذا، كل ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل تشرع التسميع عند كل أكلة وشربة؟ تشرع في أول الأكل وأول الشرب، أما أنك تأخذ بسم الله الحمد لله بسم الله كل مرة بهذه الطريقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن من في بعض الكتب الشهيرة التي لا تستند إلى مسند كبير أنك تقول في اللقمة الأولى بسم الله، وفي الثانية بسم الله الرحمن، وفي الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، وكل هذا لا دليل عليه. كيفية رقية شرعية لنفسي ومالي وبيتي؟ شغل في البيت سورة البقرة، اكفل في يديك واقرأ المعوذات مع قول الله أحد، امسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، أو الفاتحة أو آية الكرسي. ما حكم الإفراط في تزيين المساجد؟ مكروه. يقول نصيحة لمن سحر وعرف من سحر، لا يلتفت إليه ولا ينشغل به، يكثر من ذكر الله والتعوذ، ولا تجعل للساحر شأنا، لا تجعل للساحر شأنا أبدا، هو حقير. هل يوجد عذاب قبر؟ نعم يوجد عذاب قبر، نعوذ بالله منه. هل تجوز صلاة الغيب منفردا؟ على رأي الشافعية تجوز. صليت العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب فأتممت ثلاث ركعات، هل أعيد الصلاة؟ أعيد الصلاة. حكم من قال أن تطالق غضبا ثم قال إن شاء الله لكي لا يقع الصلاة، إذا قال أن تطالق إن شاء الله عقب كلمة أن تطالق مباشرة، فإن من العلماء من لا يوقعه يقيسه على اليمين، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام قال أو على ما حس ابن مسعود وعليه الجمهور من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فقاس البعض الطلاق على ذلك، لكن يكون إن شاء الله بعد اللفظ مباشرة. أحمد ناصر، أدخل الأولاد الأزهر أم المدارس العادية؟ اقترب هذا من ذاك الآن، ولا أنفع لأبنائك في بلدك سلوكه. ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر وماذا يفعل؟ يخرجها إذا ذكرها. ما حكم من يكذب السلفيين؟ السلفيون مسلمون شأنهم شأن غيرهم، ونحن لا نرفع شعارات ولا نحب الشعارات، نحن مسلمون. قال تعالى وملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين من عباد الله. ما الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ الفجر الصادق بياض عرض السماء في اتجاه طلوع الشمس، أما الفجر الكاذب بياض طولي بطول السماء يزول وبعد يأتي البياض المستعرض. هل الكلام في اتباع الجنازة مكروه؟ نعم مكروه، كانوا يكرهون الكلام في الجنازة. صلاح زمزم مسافر إلى الصين وأجلس هنا 10 أيام أو 15 لأصلي قصرا، الجمهور يقولون بعد 3 أيام تتم. حبك الله يا محمد. بهذا القدر أستجيء سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات، وأن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله ومن شكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والليبرالية وغيرها من مذاهب الهدم والضلال، وأحذر من التكفير والتبديع والتوقف والتبين، وكذلك من هذه الفئات المارقة كالشيعة البعداء البغضاء والروافض والنصيريين. هذا وأذكر إخواني بفضل الدعوة إلى الله، فاجتهدوا في نشر دين الله، اجتهدوا في نشر كتاب الله، اجتهدوا في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنشغلوا بدنياكم وبالفسح وبالمصائف وتتركوا دينكم العابدين يعبثون به، تعلموا ماذا يريد منكم ربكم سبحانه وتعالى. لا تنشغلوا بالفسح ولا تنشغلوا بالمصائف ولا تنشغلوا بمتابعات شاشات التلفاز ولا بمباريات كرة القدم، انشغلوا بدينكم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ختاما، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يشفعه فينا وفيكم، وأن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.